مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 16 إلى 22 مايو 2022 إلى العناوين. رعب بين أنصار داعش بعد خطأ مطبعي يفيد بوفاة المتحدث الجديد أبي عمر المهاجر. هل تحضر طالبان لمواجهة بين البراغماتيين ورجال الدين داخل الجماعة؟ في غياب قيادة القاعدة، أفراد حراس الدين وقود مناوشات مع النظام في أطراف إدلب. وضيف الأسبوع الأستاذ أحمد سلطان الخبير في الجماعات الجهادية يحدثنا عن التناقضات داخل إعلام داعش، وهل فعلاً قتل متحدثهم السابق أبو حمزة في أطمة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. ننعى الشيخ أبا إبراهيم الهاشمي القرشي والمتحدث الرسمي الشيخ المهاجر أبا حمزة القرشي، تقبلهما الله. كان مفاجئا حقا أن يعلن داعش عن قتل أبي حمزة القرشي المهاجر المتحدث باسم التنظيم في ذلك البيان الصادر مساء 10 مارس 2022، الذي فيه أكد التنظيم قتل خليفته المزعوم الثاني أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، المعروف أيضا بحج عبد الله قرداش، في غارة للتحالف شمال إدلب بتاريخ 3 فبراير 2022. المفاجأة هي أن التحالف لم يقل إنه قتل أبا حمزة مع أبي إبراهيم. المنطق يقول إنهم إن علموا بهوية الخليفة ومكانه فلا شك علموا بهوية من معه، خاصة إن كان يحتل منصبا رفيعا مثل المتحدث باسم التنظيم. إذن مشروع لنا أن نسأل أين ومتى قتل أبو حمزة، ولماذا غطى التنظيم على ذلك، وما موقف أنصاره من هذا التعتيم أو التضليل؟ فريق أخبار الآن أجرى تحقيقا في المسألة ورجح أن الرجل قتل قبل أطمة. أثارت فضول الفريق غارة بطائرة مسيرة وقعت في نوفمبر 2021 في جرابلس شمال شرق حلب، وقيل إنها استهدفت عناصر من داعش. فهل كان أبو حمزة أحدهم؟ لم يكن فريق الآن وحده من توقف عند مسألة أبي حمزة. في 10 مارس بعد أن أعلن داعش رسمياً قتل أبي إبراهيم وأبي حمزة في إنزال أطمة، وصفت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي الإعلان بأنه محاولة بائسة لتضليل العباد. بنت القناة شكها على أن بيان ولاية الشام الذي سرب بعيد إنزال أطمة وأعلن فيه اسم أبي الحسن الهاشمي القرشي لأول مرة خليفة لأبي إبراهيم لم يذكر قتل أبي حمزة قط. وعليه تتساءل القناة عن مصير أبي حمزة وتقول إن لم يقتل المتحدث الرسمي بنفس عملية أطمة، فهذا يضعنا أمام الاحتمالات الآتية: أنه لا زال حياً يرزق، وأن التنظيم يكذب، أو أن التنظيم قتله بتصفية داخلية وادعى أنه قتل بأطمة، أو أن الرجل مقتول منذ مدة وديوان الإعلام تكتم على الموضوع. وتعلق القناة: أي واحدة من هذه الاحتمالات تؤكد أن هذا التنظيم الباطني يكذب بدون ورع، وأن على من اغتروا به أن يعيدوا حساباتهم. وبالحديث عن إعلام داعش، في الأيام الأولى للإعلان عن أبي الحسن وضمن تجميع البيعات، نشر الإعلام الرسمي والرديف سلسلة ماض جهاد المؤمنين. تلفت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي إلى أن الإصدارات تلك لم تنع أبا حمزة، وهذا عزز الشك لديهم بأن أبا حمزة لم يقتل في أطمة. وهنا نأتي إلى معضلة العدد 339 من صحيفة النبأ الأسبوعية التي تصدر عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم. في الصفحة 11 تعرض الصحيفة مقتطفا من الكلمة الأخيرة للمتحدث الجديد أبي عمر المهاجر: المشكلة أن جملة تقبله الله تعالى أتبعت اسم المهاجر ما يوحي بأن الرجل مات. بعدما لا يقل عن 10 ساعات صدر تصحيح من الصحيفة حيث أتبع اسم المهاجر بجملة حفظه الله تعالى. أثار هذا خوف أنصار التنظيم. بحسب سويتشت على تويتر نقرأ رسالة يقولون فيها: إلى الذين نشروا على العام في القنوات وغيرها: ونحتم ورثيتم، لو أطعتم من وصاكم بالصبر وعدم الاستعجال لكان خيرا لكم. حساب مجريات الأحداث على التليجرام قال: راحة وسكينة وطمأنينة بعد توتر وترقب وخوف. آخرون اعتبروا أن الخوض في الخطأ المطبعي يهدف إلى إحداث فتنة داخل التنظيم ونشر سوء الظن بين الأنصار وقيادة التنظيم. قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي علقت: لن يشفع هذا التصحيح في مصداقية القوم، ويستوجب على المتحدث الخروج بصوتية جديدة لإثبات حياته. بودكاست على راديو الآن. في ذكرى قتل الملا أخطر منصور زعيم طالبان السابق، قال كبير مفاوضي طالبان إلى الدوحة سابقا شير محمد عباس ستانكزاي إنه غير راضي عن سلوك حكومة طالبان مع المرأة. ستانكزاي الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية وصف سياسات حكومية تجاه المرأة بأنها ضيقت الأفق. محسن أمين الباحث الأفغاني علق: يبدو أن البراغماتيين من طالبان رتبوا عودة عباس ستانكزاي ليكون صوتهم في اجتماع مجلس الشورى المقبل الذي سيقرر إعادة فتح مدارس البنات الثانوية، لأنهم يفتقرون إلى متحدث قوي يتحدى طبقة رجال الدين. بودكاست على راديو الآن. لفت من أخبار هذا الأسبوع الإعلان عن عملية انغماسية في موقع لقوات النظام السوري في جبل الأكراد بريف اللاذقية شمال سوريا. قنوات معارضة لهيئة تحرير الشام قالت إن منفذ الهجوم هو أبو عبيدة الحلبي، وإنه ينتمي إلى تنظيم حراس الدين ممثل القاعدة في الشام. أحد الحسابات على التليجرام قال إن 2 من حراس الدين نفذا الهجوم. معارضو الهيئة وأنصار القاعدة على حد سواء اعتبروا الهجوم تذكيرا بالوجهة الصحيحة، انتقادا للهيئة التي يعتبرون أنها عطلت الجهاد الشامي وحرفته عن وجهته، خاصة بعد أن قضت على المعارضين والمستقلين في العامين الأخيرين وكان أولهم حراس الدين. بالفعل مشارك في مجموعة مناقشات التي يشرف عليها المعارض عصام خطيب قال عن الحراس إنهم إما هربان يا إما عم يركض من مكان لمكان ليقدر يطلع قرشين يقدر يأكل فيهم، فيما نوه آخر إلى أن العمل لا علاقة للحراس به بشكل رسمي، إنما عمل من أخوة كانوا حراس والعمل من ترتيبهم الخاص. ولفت معارضو الهيئة إلى أن أنصارها أنفسهم أشادوا بالهجوم، كما جاء في حساب أبو محمود الفلسطيني أحد أنشط مؤيدي الجولاني. علق أحدهم: الهيئة تتغنى في قنواتهم ببطولة الأخ المجاهد عبيدة الحلبي، وأكاد أجزم لو أنه عاد سالما معافى لحبسه الجولاني بتهمة الخارجية. بودكاست على راديو الآن. الأخ أبي إسلام المهاجر بصفته مندوب الجهاز الأمني في جزيرة العرب. بثت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن 2 مرئيين عن الجاسوسية هذا الأسبوع، ليصل إلى 12 عدد الإصدارات عن هذا الموضوع منذ العام 2014. الإصدار الأول يعود فعلا إلى العام 2014، وهو مقابلة مع أبي إسلام المهاجر مندوب الجهاز الأمني، يتحدث فيه عن اعتقال 4 أشخاص بتهمة وضع شرائح تعقب لأفراد في التنظيم قبل ذلك التاريخ بعامين، أي في 2012. الإصدار الثاني مؤرخ بتاريخ مايو 2022، وهو الجزء 6 من سلسلة حصاد الجواسيس، وفيه اعترافات ناجي محمد الزهيري المتورط في قتل القيادي في التنظيم أبي العلي الحارثي مهندس الهجوم على النقلة الفرنسية لينبرغ في أكتوبر 2002. الفيديو يصف الحارثي بأنه أول قيادي في اليمن يقتل بطائرة مسيرة، وذلك في نوفمبر 2002. بعد 17 عاما تمكن التنظيم من الوصول إلى الزهيري وإعدامه في 2019. يلفت من هذين الإصدارين على الأقل أن هؤلاء الجواسيس إما أفراد عاديون يتلقون أوامرهم من شخص مجهول يوجههم إلى وضع الشريحة في ذاك المكان أو تلك السيارة، فما علاقة بائع متجول مثلاً بقيادي في التنظيم؟ أو قد يكون الجاسوس صديقاً للقيادي المستهدف كما في حالة الزهيري. في الحالين الجاسوسية في التنظيم تبدأ من القمة. بودكاست على راديو الآن. عاصم أبي حيان، من بين ما تكلم به دعوته إلى المجاهدين على مستوى المنطقة الغربية عامة، إلى العبد الضعيف خاصة، بالاستسلام وترك الجهاد. أصدرت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تسجيلا لأبي خليل إدريس أمير منطقة الغرب الجزائري، في محاولة على ما يبدو لاستدراك أثر هجمات الجيش الجزائري الأخيرة ضد معاقل التنظيم في سكيكدا شرق البلاد. من أهم القيادات الذين ألقي القبض عليهم في تلك الهجمات كان قاضي التنظيم أبو حيان عاصم. في أبريل الماضي بث تلفزيون الجزائر تسجيلا للرجل يدعو فيه إلى الاستسلام ووضع السلاح. يا أبو مدين دبار، المدعو أبو خليل إدريس، لا شك أنك تعرف العلاقة التي بيني وبينك، فأدعوك إلى دعوة الحق، فأنت تراجع نهائيا، فاسمعها مني، فقد تبت وندمت من تورطي في العمل المسلح. أبو خليل اعتبر أن أبا حيان تعرض للضغط حتى انتزعت منه تلك الاعترافات، مجددا الولاء لأبي عبيدة العنابي زعيم التنظيم ومؤكدا الاستمرار في القتال. في الدقائق السبع المتبقية من التسجيل أعادت الأندلس بث كلمة لأبي حيان يدعو فيها إلى القتال. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ أحمد سلطان، الخبير في الجماعات الجهادية، يكتب في عدة مواقع عربية مثل أخبار الآن، إضاءات، وترانس، وكيو بوست. أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لوجودك معنا. العفو يا فندم، شرف لي أكون معاكم في هذا البرنامج الرائع. أستاذ أحمد، قتل خليفة داعش المزعوم أبو إبراهيم في مطلع فبراير الماضي، واعترف التنظيم بقتله في مطلع مارس. بين الحدثين سرب كتاب منسوب إلى ولاية الشام يفيد بتعيين أبو الحسن خليفة، وهو ما أعلن التنظيم رسميا في مارس، لكن كان لافت أن التنظيم مع نعيه أبو إبراهيم نعى أيضا المتحدث باسمه أبو حمزة. إلى أي درجة نعي أبو حمزة أقحم في الإعلان؟ إلى أي درجة الشك مشروع في أن الرجل لم يقتل في أطمة في فبراير؟ يعني في البداية أنا على مستواي الشخصي كنت متفاجئاً للغاية من إعلان تنظيم داعش مقتل المتحدث الرسمي أبو حمزة المهاجر القرشي في نفس البيان الصوتي الذي أعلن فيه مقتل خليفته أبو إبراهيم القرشي المعروف أيضاً بأبو إبراهيم الهاشمي. وهذه ربما المرة الأولى تقريباً التي يعلن فيها التنظيم منذ تأسيسه مقتل الخليفة أو القائد أو الأمير مع المتحدث الرسمي في آن واحد، لأن هناك عرف تنظيمي يتبعه التنظيم يعني من باب الأمنيات ومن باب الضرورات التنظيمية، هو أن لا يجمع القادة بجوار بعضهم البعض بحيث لا يكون هناك إذا تم استهداف أحدهم لا يتم إسقاط القيادة العليا بشكل كامل. وعلى هذا الأساس كان على سبيل المثال المتحدث السابق الأسبق باسم تنظيم داعش أبو الحسن المهاجر، كان هذا المتحدث موجودا في بالقرب من جرابلس، بينما كان أبو بكر البغدادي موجودا في قرب إدلب في قرية باريشا لما قتل. وأيضا كذلك عندما كان يتم استهداف المتحدثين الآخرين كأبو محمد العدناني أو خلافه لم يكونوا بقرب قيادة الصف الأول من داعش لئلا يتأثر التنظيم ولا يكون هناك خسائر كبيرة عند الإطاحة بأحد منهم. لكن اللافت أيضا في البيان الذي أخرجه ما المتحدث الجديد والمسمى أو الملقب بأبو عمر المهاجر أنه نعى الخليفة ونعى أيضا المتحدث الرسمي في آن واحد، ولكنه قال إنهم قتل في عمليات خلال الأيام الماضية ولم يذكر أي تفاصيل ولا وحتى لم يقل خلال الأسابيع الماضية وما إلى ذلك. فهذا دليل على أنه ربما كان هناك اختلاف أو فارق في التوقيت الذي قتل فيه أبو إبراهيم الهاشمي والذي قتل فيه المتحدث أبو حمزة القرشي. وهذه المرة يعني ليست المرة الأولى التي يخادع فيها التنظيم بشأن إعلان مقتل أحد قياداته البارزين. هو سبق له أن قام بذلك مرات عديدة، وكان يؤخر إعلان مقتل القيادات لفترة من الوقت، ربما تصل لأشهر وربما أحيانا لبضعة سنوات، حتى يعني يتم عملية الاستعادة التنظيمية وتعويض يعني الخسائر التي تكبدها التنظيم. على سبيل المثال يعني مقتل أبو أيمن العراقي، وهو كان المسؤول عن استخبارات تنظيم داعش، قتل أبو أيمن العراقي في يعني معركة الموصل، وظل التنظيم متكتما على القبر حتى انتهاء المعركة. وعندما انتهت المعركة وحسم الجيش العراقي المعركة، أعلن التنظيم مقتل أبو أيمن العراقي. وعلى سبيل المثال أيضا أبو عمر قرداش الأمني، وهو خلاف أبو عمر قرداش التركماني الذي تولى بعد ذلك الخلافة وسمي بأبو إبراهيم الهاشمي. كان هذا الشخص اللي هو أبو عمر الأمني كان مسؤولا عن الخلايا الأمنية لداعش في المنطقة الشرقية في سوريا، وعندما قتل لم يعلن التنظيم وانتظر لأكثر من 3 أعوام حتى أعلن هذا النبأ. يعني نحن الآن أمام وضع فريد في يعني في قيادة تنظيم داعش. يعني هذا الوضع منشأه أن القيادة العليا والرموز الجهادية المخضرمة التي كانت في التنظيم منذ نشأته تقريبا قضي عليها بالكامل، ولم يتبقى إلا مجموعات قليلة وثلة من الأفراد الذين ربما عاصروا مرحلة ما يسمى بالجهاد العراقي، بجانب يعني الأجيال الأحدث سنا والتي ليست بنفس الخبرة التنظيمية وليست بنفس الكفاءة ولا تتمتع أيضا بالزخم الجهادي المطلوب ولا بالخبرات اللازمة لمواصلة العمل داخل التنظيم. لكن اللافت أن تنظيم داعش أخفى خبر مقتل متحدثه الإعلامي أبو حمزة، وظل متكتما على الخبر لوقت طويل، ولم يكن أحد يتصور حتى إعلان أبو عمر المهاجر في مارس الماضي أن المتحدث قتل. وكان كل من يتوقع، وحتى داخل التنظيم وفي الأوساط التنظيمية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تليجرام وغيره، كان الحديث التنظيمي دائما أن أبو حمزة القرشي سيخرج ويعلن اسم الخليفة الجديد. ففوجئ أتباع التنظيم قبل معارضيه بأن أبو حمزة قتل أيضا في نفس التوقيت أو في توقيت متزامن أو حتى قبل ذلك، لكن التنظيم لم يعلن على الإطلاق. وهذا أيضا ربما يعني سر التنظيم، يحاول داعش إخفاؤه في الفترة الحالية. وبالتالي أستاذ أحمد، ماذا يقول لنا هذا عن مصداقية التنظيم اتجاه أنصاره؟ يعني بالنسبة لمصداقية التنظيم فهذه مصداقية مشكوك فيها يعني على وجه الحقيقة. يعني التنظيم في بيانات عديدة كذب على أتباعه وتعمد، يعني على سبيل المثال وسائل الدعاية الرسمية لداعش التابعة لما يسمى بديوان الإعلام المركزي تتعمد ألا تشير للهزائم التي تلقاها داعش، سواء خسر مدن سواء خسر قيادات كبيرة، تنتظر حتى يعني يحرز التنظيم أي انتصار، أو ولو كان هذا الانتصار لا وزن له على المستوى الاستراتيجي أو حتى على المستوى التكتيكي، إذا نفذوا عملية، إذا قتلوا مدني في سوريا أو في العراق أو في غرب إفريقيا أو في غيرها، يسارعون لتبني العملية ويروجون هذه العملية بشكل كبير جدا، بينما لا يتم الإشارة نهائيا إلى الهزائم والخسائر والانتكاسات التي يتلقاها التنظيم. وكان هناك انتقادات من داخل التنظيم لهذه التعايش، حتى أن أبو عبد الملك الشامي هو كان أحد قيادات داعش في سوريا كتب مقالا يعني طويلا اسمه زفرات من الدولة الموجودة، قال فيه أن هذا الإعلام لا يحدثنا إلا على الانتصارات وأن الدولة تتمدد في الواقع، وبينما كنا في الواقع يعني نطارد وننهزم وننحصر في أماكن يعني وبقاع جغرافية محدودة في الصحراء العراقية والصحراء السورية. ببساطة شديدة هذا التنظيم احترف الكذب، وجزء من انتشاره وزخمه الموجود هو الكذب الذي يروج عن طريق الدعاية، ويعني يحاول طوال الوقت أن يخدع أتباعه ويخدع معارضيه باعتبار أنه في حرب وأنه يرى من الفقه الحرك الذي يتبنى أن الحرب خدعة، لذا جائز الكذب في الإعلام وجائز الكذب في غيره بحيث يحافظ على يعني هيكلية وهيراركية التنظيم كما هي. وهذا يعني دليل على عمق الأزمة التي تعانيها القيادة العليا لتنظيم داعش وعدم مقدرتها على التواصل مع يعني الأجيال الأحدث سنا في داخل التنظيم، بما يؤشر لوجود فجوة جيلية حقيقية بالمفهوم السوسيولوجي في داخل هذا التنظيم، ووجود يعني حالة من العزلة واختلاف التفكير بين القيادة العليا وبين المستويات الأدنى تنظيميا، وأيضا عدم ثقة المستويات الأدنى تنظيميا بنفس ما كان سابقا في قيادات تنظيم داعش يعني، وهذا ربما يؤدي إلى تحولات جهادية في إطار داعش تؤدي إلى انقسامه إلى العديد من المجموعات، وربما يتشظى هذا التنظيم بعد سنوات من قدرته اللافتة للصراحة اللافتة في الحفاظ على التماسك التنظيمي. أستاذ أحمد، حضرتك متابع نهم لإعلام داعش، لفت في العدد الأخير من النبأ وجود نسختين، النسخة الأصلية والنسخة التصحيح الخطأ المطبعي الوارد في الصفحة 11، ماذا تقرأ في هذا اللبس؟ يعني أعتقد أن هذا اللبس يعني تم إيراده في العدد الأخير من صحيفة النبأ عن قصد وعن عمد من ديوان الإعلام المركزي ومن القائمين عليه، وهذا لم يكن خطأ وجرى تصحيحه، لأن يعني آلية عمل التنظيم في الجانب الدعائي يعني ربما لا تسمح بوجود هذا الخطأ، لأن القائمين على الصحيفة يعدونها ثم يرسلونها إلى ديوان الإعلام المركزي، ديوان الإعلام داخله ما يسمى باللجنة القضائية الأمنية، هذه اللجنة تقوم بمراجعة المحتويات والتدقيق فيها ورفعها إلى قيادة أو إلى رئاسة ديوان الإعلام المركزي، هذا الديوان يقوم من جديد بمراجعتها ثم نشرها. يعني عملية النشر في إطار منصات داعش الدعائية جميعها عملية مركزية ومعقدة وتخضع لمراجعة، ليست هذه العملية يعني عشوائية أو يقوم بها بعض الأفراد وبالتالي يخطئون في التفرقة بين أبو عمر المهاجر هل قتل أم ما زال حيا، هذه عملية قصدية تعمد التنظيم فيها أن يضلل من يتابعونه وما يضلل ربما أنصاره في بعض الأوقات ليخفي معلومة عن أبو عمر المهاجر كانت في طور الاكتشاف أو ما إلى ذلك، ومن ثم عندما راجت هذه المعلومة وأنه أن الرجل ربما قتل وبدأت المنصات القنوات الإعلامية والصحف تتحدث عنها، سارع التنظيم إلى إخراج العدد الجديد وقال أنه ورد تصحيح. يعني بمتابعتنا لأكثر من 300 يعني 300 عدد أخرجها داعش خلال السنوات الماضية من صحيفة النبأ، ربما لم يحدث على الإطلاق أن كان هناك خطأ في الصحيفة، وما روج عن وجود أخطاء كان هناك ربما مقالات منهجية تبناها التنظيم في فترة ثم يعني نقضها فقال إن كان هذا موجود ربما خطأ أو أورده المسؤولون خطأ، لكنه كان رأيا منهجيا يتبناه التنظيم وهذا عرف في إطار الخلافات الشرعية داخله، لكن لم يحدث خطأ في إيراد معلومة ولا يحدث خطأ في يعني في نعي قائد أو ما إلى ذلك، وكان التنظيم دائما يفاخر حتى الأعداد الأخيرة من يعني من النبأ كان يفاخر أنه يتمتع بمصداقية ويقول أن الإعلام الخاص به يتمتع بمصداقية ولا يعني ولا يروج الأكاذيب، ولكنه في الواقع يروج الأكاذيب ويضلل أتباعه ويضلل أنصاره ويضلل الجميع يعني، وهذا جزء يعني من تكتيك الدعاية أو استراتيجية الدعاية المضللة التي يتبعها التنظيم في الفترة الأخيرة. أستاذ أحمد، نحن نتحدث عن أكاذيب التنظيم وخداعه لأنصاره قبل أي شخص آخر، لا نستطيع في هذا المقام إلا أن نعرج على الانشقاق الكبير في التنظيم الذي أفضى إلى ما نعرفه بتيار البن علي والمنشقون ضمن هذا التيار الذين يكتبون الآن من خلال مؤسسة التراث العلمي. ليس غريبا على التنظيم أن يخدع أنصاره ويصفي قيادات تعارضه، ممكن تحدثنا عن هذا الجانب لطفاً؟ يعني نعم، كما كتبنا سابقا فيما يخص الخلافات الداخلية يعني في تنظيم داعش، لكن أود أن أشير إلى أن هذه الخلافات لم تكن بين الشرعيين فقط، يعني هناك أكثر من خلاف، هناك خلاف بين القيادات الأجنبية أو القيادات المهاجرة وبين القيادات العراقية، وهناك في إطار القيادة العراقية نفسها هناك خلافات وصراعات بين المجموعة التركمانية أو القراديش كما يلقبون وبين المجموعة العربية، وهناك الخلاف الأشهر والذي يعني برز بشكل كبير بعد انشقاق العديد من كوادر داعش كان بين شرعي تنظيم داعش أو ما يسمى بتيار البن علي وتيار الفرقان وأيضا تيار الحزيمي. منشأ هذا الخلاف أن تنظيم داعش في فترة من الفترات في يعني في أواخر العام 2013 كان يريد أن يتمدد وينتشر ويدلل على دعواه القائمة على فكرة البقاء والتمدد وما إلى ذلك، فاستقطب يعني مقاتلين من جميع الفئات ومن جميع الدول ولم يكن له إطار شرعي واضح، هو اعتمد مفاهيم غائمة للجهاد والتكفير وما إلى ذلك، ولكنه لم يحسم هذه المسائل، وعندما بدأ يعني يخف الضغط تدريجيا عندما نجح في تأسيس ما يسمى بدولة الخلافة أو الخلافة المكانية في سوريا والعراق. بدأ هذا الخلاف ينشب ما بين المجموعات المهاجرة وبين المجموعات العراقية وبين التيارات والمشارب الفكرية الشتى التي كانت داخل التنظيم. فحاول التنظيم أن يصوغ ما يسميه بالعقيدة الموحدة أو ما سماه وقتها الفرقان بين الحق والبطلان، وأصدره في أحد الكتيبات الداخلية، وأن يحدد الإطار المنهجي للتنظيم بشكل دقيق، وأفضى هذا على الوضع التنظيمي إلى اكتساس ما سمي بالتيار الحازمي. هذا التيار كان يتبنى مشاكل يعني مسائل في آراء أكثر تشددا في مسائل التكفير، وهذا التيار يعني سبب اكتساسه الحقيقي أنه كفر أبو بكر البغدادي، لأن أبو بكر البغدادي وقتها لم يكن يكفر القاعدة، وهذا حدث في العام 2014. وعندما يعني قام هذا التيار ما يسمى بتيار الحازمي، أو يعني إذا جاز تسميته يمكن أن نسميه بتيار أبو جعفر الحطاب، وأبو جعفر الحطاب هو قيادي جهادي تونسي كان موجودا في تنظيم داعش، وكان أحد ثلاث قيادات شرعية لداعش، هم أبو جعفر الحطاب وأبو علي الأنباري وتركي البنعلي أو أبو همام الأثري. ما عندما حدث هذا الخلاف جرى اكتساس تيار الحطاب وإيداع من بقي منه في السجون لدى أمني تنظيم داعش، وتولى تركي البنعلي ومن كان معه من قيادات ما يسمي بمكتب البحوث والشرعية، تولوا مسألة المراجعات الفكرية لتيار الحازمي. لكن هذه المراجعات لم تؤدي إلى إثناء تيار الحازمي عن الأفكار المتشددة التي يتبناها، وبدأ القائمون على التنظيم أو تحديدا أبو محمد الفرقان ومن كان معه يدركون أن تيار البن علي لا يؤمن بنفس الآراء التي يعني يؤمنون بها، وهي يعني أقل تشددا بقليل من تيار الحازمي، لكنها أكثر تشددا من تيار البن علي. فحدث مصادمة ما بين التيارين، تيار البن علي وتيار الفرقان، وبالطبع كانت الغلبة لتيار الفرقان باعتبار أنه ممسك بمقاليد الأمور التنظيمية، وهو يعني كان منضم له القيادات العراقية كلها. وعندما حتى عقدت مناظرات بين قيادات تيار الفرقان وبين قيادات تيار البن علي، كانت الغلبة لتيار البن علي، لكن عبد الله قرداش أو أبو إبراهيم الهاشمي كما بات يعرف قال وقتها: أنا لا تهمني كل هذه المسائل الشرعية، أنا يهمني التنظيم، أو كما قال: أنا يهمني الدولة. فحسم هذا الخلاف وسجن الشرعيين المنتمين لتيار البن علي، وقتل بعضهم في قصف على سجون تنظيم داعش في سوريا، وأيضا اغتالوا قيادات أخرى وزرعوا بعض الشرائح كما قال المنشقون عن داعش لقيادات تيار البن علي، وجرى التخلص من قيادات هذا التيار، إلا ثلة قليلة بقيت في داخل التنظيم. والتنظيم يعني لجأ للقفز للأمام لكي يعني يتجنب الخلافات بينهما، وقال إننا الآن في ما يسمى بجهاد الدفع، ولا ينبغي أن ننشغل بهذه المسائل الشرعية. فالواقع يقول أن هذا التنظيم غير قادر على تحديد الأيديولوجيا أو النهج الجهادي الخاص به، هو كان يعتمد مفاهيم غائمة تعتمد على الخلط وليست محددة بالقدر الكافي، وأن التماسك التنظيمي داخله هو تماسك قلق، يعني بمعنى أنه يعني التنظيم غير منسجم في بعضه وغير متماسك بالقدر الكافي، وهو يتكون من مجموعات ومشارب شتى، وربما في أول أزمة سينشطر هذا التنظيم إلى مجموعات جهادية. القيادة العليا ربما حافظت على التماسك التنظيمي في الفترات الماضية وقفزت إلى الأمام، سواء بجهاد الدفع أو بما يعني بتنظيرات أخرى، أو ربما بإبعاد بعض القيادات المخالفة لها، لكنها لن تستطيع الحفاظ على هذا التماسك إلى ما لا نهاية، وربما نشهد انشقاقات أكبر أو تأسيس تنظيمات جهادية أخرى من رحم تنظيم داعش. الأستاذ أحمد سلطان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شرف لي كنت معك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.